ثم استطرد المصنف رحمه الله تعالى فذكر حكم الدعاء على الظالم فقال: فقال مالك وجماعة من العلماء بجوازه، والمستند في ذلك قوله تعالى: ولم انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وفي ذلك أيضا قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فإن في معنى هذه الآية ما جاء عن ابن عباس وغيره أن الله لا يحب أن يدعو أحد على أحد إلا أن يدعو إنسان على من ظلمه، فالدعاء على الظالم جائز. ثم ذكر أن الأكمل هو الصبر والعفو، ثم قال: فإن زاد في الإحسان على ذلك بأن دعا له بالإصلاح والخروج من الظلم فقد حصل ثلاثة أنواع من الإحسان، أحدها الإحسان إلى نفسه كما قال: فقد أحسن إلى نفسه بمثوبة العفو. وثانيها الإحسان إلى الظالم المتعدي، وقد أشار إليها بقوله: وإلى الجاني بالتسبب إلى إصلاح صفاته. وثالثها الإحسان إلى الناس، وأشار إليه في قوله: وإلى الناس بالتسبب إلى كفايتهم شره. ثم قال: فهذه ثلاثة أنواع من الإحسان لا ينبغي أن تفوت اللبيب، يعني إذا أراد أن يقع على الإحسان في معاملة الظالم. ثم ذكر تنبيها بما يحسن معاملته في حال بعض الظلمة، وهو أن من علم منهم أنه إذا سومح وعفي عنه زاد طغيانه ولم يردعه إلا إظهار الدعاء عليه، فليكن العفو عنه بينك وبين الله تعالى، ولا تظهر ذلك له لئلا يتمادى في طغيانه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.